وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على باب الزكاة من كتاب أقرب المسالك، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وييسر لنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، ولا حول ولا قوة إلا به. فنقول قال رحمه الله، طبعا نبدأ بمراجعة يسيرة لما تقدم في الدرس الماضي حتى نربطه بالدرس بهذا الدرس الذي نحن فيه. كنا في الدرس الماضي تكلمنا وشرعنا في الكلام على زكاة العين، فذكر المصنف رحمه الله أن نصاب الفضة 200 درهم، وأن نصاب الذهب 20 دينارا شرعية، فأكثر أو مجتمع منهما من الدنانير والدراهم بالجزء كما تقدم، إلا الحلي الجائز، وفي كل منهما ربع العشر 2.5%، ولو كانت مغشوشة أو ناقصة إن كانت تروج كرواج الكاملة، وإلا حسب إذا لم تكن تروج رواج الكاملة حسب الخالص من ذلك. وذكر أيضا أن المغصوبة والضائعة، يعني إذا كان له مال زكوي غصب أو ضاع ثم بعد أعوام مثلا استرده من غاصبه أو وجده بعد ضياعه، زكاه لعام واحد، بخلاف المودعة فإنه يزكيها لكل عام لتمكنه من الانتفاع بها وأخذها متى شاء. وأما الحلي الجائز فلا زكاة فيه وإن كان لرجل، إلا إذا تهشم، هذه الحالة الأولى التي يجب فيها الزكاة. الحالة الثانية إذا انكسر ولم ينوي إصلاحه. الحالة الثالثة إذا أعد لعاقبة. الحالة الرابعة إذا كان لمن سيوجد ولم يوجد بعد. الحالة الخامسة إذا كان لصداق. الحالة السادسة إذا نوي به التجارة. ثم ذكر أحوال العين التي تجددت، الأموال التي هي عين، يعني مثلا دراهم ودنانير ونحو ذلك أو حتى غير ذلك من العين، يعني ليس عرضا. نحن عندنا الأموال عين وعرض، فالعين هو الذهب والفضة ونحو. طيب، الذهب والفضة هو الأصل طبعا، الآن هناك ما يقوم مقام ذلك يلحق به. فهذه العين إذا تجدد لك شيء جديد لم يكن، فواضح أنه من الأموال الزكوية، لكن الكلام عن ضمه من حيث النصاب ومن حيث الحول، متى يضم ومتى لا يضم. قال لك اعرف واعلم أن هذا المال المتجدد 3 أنواع، فنوع يسمى الربح، ونوع يسمى الفائدة، ونوع يسمى الغلة. فأما الربح فهو له صورتان، إما زائد ثمن متجر به، أنت تتجر في شيء فربحت فيه، بمعنى بعته بأكثر مما اشتريته، هذا الزائد اسمه ربح، هذه الصورة الأولى للربح. الصورة الثانية وهي مثلها لكن في المنافع، وهي أن تشتري منفعة ثم تبيعها بأكثر، ومعروف أن بيع وشراء المنافع هو الإجارة والكراء. فإذا أكريت شيئا بأكثر مما اكتريته، وأنت أصلا كنت اكتريته لأجل أن تكريه، فهذا أيضا نوع آخر من الربح، لأن الإجارة كأنها شراء للمنفعة، فكأنك اشتريت المنفعة ثم بعتها بأكثر تماما كالأول. هاتان الصورتان كل منهما ربح، والربح قاعدته أنه يزكى لحول أصله. ننظر إلى أصل هذا المال الذي اشتريت به أو الذي اكتريت به، فتزكيه معه تابعا له، وعندنا القاعدة الفقهية التابع وتابع، هذا النوع الأول. يقابله، يقابل الربح، عرفنا الآن ما هو الربح وعرفنا ما هو حكمه، حكمه أنه يزكى تبعا لأصله. في مع حول أصله، لا ينتظر أن يحول عليه حول مستقل، بل حوله حول أصله ولو كان أصله دون نصاب كما فصلناه في درس الماضي. أما يقابل الربح، الربح في الطرف، والطرف الآخر يسمى بالفائدة، وهو الذي سندرسه، سنبدأ به إن شاء الله. والفائدة هي ما ليس ربحا، فهي إما أنت مال متجدد عن غير مال أصلا، كأن يوهب لك مال، هذا المال الذي وهب لك هل نشأ عن مال عندك؟ لا، أنت لم تتاجر ولم تفعل شيئا، وإنما جاءك هكذا، رزقك الله عز وجل، سبب لك. كذلك الميراث، أنت لم تبذل مالا فيه، إنما هذا جاءك مال محض، غنيمة باردة هكذا، لم تتعب فيه، لم تدفع فيه شيئا من مالك، ليس ناشئا عن شيء من مالك. ومن هذا أيضا الوظائف والمرتبات، هذه فوائد لأنها ليست ناشئة عن مال. فالفائدة لها صورتان كما سيأتي، إما عن غير مال، وإما عن مال غير مزكى. عن غير مال عرفناه، مثلا إنسان جني عليه فأعطي دية أو أرشا للجناية أو دية لعينه مثلا، هذا كله نشأ عن غير مال، أو وهب له مال، أو ورث مالا، أو كان له مرتب فهو لم يدفع ليأخذ هذا المال. صحيح أنه أتعب بدنه، لكن ليس هذا هو المراد هنا، المهم أنها فائدة نشأت عن غير مال. أو نشأت عن مال غير مزكى كعروض القنية، كعروض القنية، العروض ما ليس عينا، مثلا عندك سيارة اشتريتها لتركبها، هذه لا زكاة فيها، هذا ليس مالا زكويا، ثم قررت أن تبيعها، عرض لك أن تبيعها فبعتها وجاءك مال، هذا المال الذي جاءك عن عروض القنية يسمى فائدة ليس ربحا، اصطلاحا لا يسمى ربحا. فبالتالي الفائدة عموما ما حكمها؟ كذلك إذا بعت بيتا مثلا، أو بعت مثلا أثاثا لبيتك، أو أي شيء بعته من مقتنياتك التي كنت، ليست من عروض التجارة وإنما من عروض القنية. وكذلك إذا أي مال في الحقيقة، هو ما ذكره بعض علماء المذهب هو الأدق، وهو أنه ما تجدد عن غير متجر به، يعني ما سوى الربح. طيب، هذه حكمه أنك تستقبل بها حولا جديدا ولا تضيفها لما سبق، لأنها مال جديد له حول مستقل، لأنه ليس ناشئا عن مال بخلاف الربح. الربح ناشئ عن مال عندك، فهو تابع لأصله، وأما هذا فليس له أصل، فبالتالي حوله حول جديد، حوله حول جديد. إذن عرفنا الربح، وعرفنا حكمه، وعرفنا الفائدة، وعرفنا حكمه. هناك شيء متردد بينهما وهو الغلة. الغلة تكون عن منافع لمالك، عندك مال وهذا المال له منافع، أنت لم تبع ذاته ولكن عنده منافع، مثلا أنت عندك بيت وهذا البيت منفعته السكنة، فأنت تكريه. هذه الغلة الذي يأتيك من كراء سيارتك، من كراء بيتك، من كراء، هذا يسمى غلة. وهذه الغلة مترددة بين الربح والفائدة، وخلاصة حكمها في المذهب أنها حكمها حكم الفوائد، تستقبل بها حولا جديدا، معنى يستقبل بها يعني أنه يبدأ منذ ملكها حول جديد مستقل لها. ما؟ لكن يستثنى من هذا صورة واحدة، وهي غلة المكترى للتجارة التي هي ذكرناها من قبل، ذكرناها عدة مرات، وهي أنك تكتري شيئا لتكريه، فهذا من باب الربح عند ابن القاسم وليس من باب الفوائد، فيزكى هذا تقدم. ما سوى ذلك من غلة، الغلة طبعا لها صور متعددة، مثلا إما غلة مقتنى، شيء أنت أصلا اشتريته لتستفيد منه أنت في خاصة نفسك، تريد أن تنتفع به، مثلا سيارة تريد أن تركبها، بيت تريد أن تسكنه، ثم عرض لك أن تكريه، إذا أكريته هذا الجديد فوائد، هي هذه الغلة حكمها حكم الفائدة تستقبل بها. كذلك غلة مشترى للتجارة، انتبه، تشتري أشياء للتجارة، أنت تاجر مثلا تبيع تشتري سيارات وتبيعها، تشتري السيارات، ليس تكتريها كالذي سبق، لا، تشتري عين السيارات، أنت تتاجر في عين السيارات ليس في منفعتها، لكن مع ذلك قلت لماذا لا أستفيد منها، بدل أن تمكث عندي زمنا طويلا حتى تباع سوف أكريها، خاصة إذا كانت أصلا سيارات مستعملة لا ينقص ذلك منها كثيرا. فتقول مثلا أنا اشتريت هذه السيارة وسوف أبيعها، ما يأتيك من بيعها هذا ربح، لكن ما تكريه أثناء ذلك هذه الغلة تدخل في الفوائد، لأننا قلنا هناك غلة واحدة هي التي تدخل في الربح، ما هي؟ الكراء فوق الكراء، هذا بعبارة يعني عبارة من عندي، كراء فوق كراء، لأن هذا ربح بين الكراءين، فهو مثل الربح بين الشرائين، بين الشراء والبيع، بين البيع والشراء. طيب ما سوى ذلك من غلة؟ غلة مكترى للقنية، مثلا أنت اكتريت بيتا أو اشتريته لنفسك لتسكنه أنت وأهلك، ثم عرض لك أن تبيعه، غيرت رأيك، لم تشتريه من البداية لأجله، هذا فائدة. غلة مشترى للتجارة، هذا في حكم الفائدة، وهكذا. الصورة الوحيدة التي تلتحق بالربح، نحن عرفنا أن الغلة في الجملة، الغلة حكمها حكم الفائدة، إلا نوعا واحدا، وهو إذا كان كراء فوق كراء، فما بين الكراءين ربح تزكيه لحول أصله. هذه الخلاصة، خلاصة الأموال المتجددة. والآن نقرأ كلام المصنف مبتدئين بالربح والغلة التي في حكم الربح، وقد تقدم قال رحمه الله: وحول الربح حول أصله، هذا النوع الأول من الأموال المتجددة هو الربح، عرفنا، كغلة مكتورية للتجارة، لأن عرفنا أن غلة مكتورية للتجارة، ما معنى مكتورية للتجارة؟ يعني اكتريته لتكريه، نيتك من الأول ليس أنك تكتريه لنفسك، لا، أنت تكتريه من أجل أن تكريه، يعني تستأجره بلغة عصرنا من أجل أن تؤجره، مع أن المصطلحات تختلف في الاستئجار والإيجار وكذا، لكن من أجل التسهيل أذكر بالعبارة العصرية بغض النظر عن كونها موافقة للغة أو الاصطلاح أو لا. الآن الناس يقولون تستأجره من أجل أن تؤجره، فهذا هو الذي إيش في حكم الربح، هذا أخذناه في الدرس الماضي، قال كغلة مكتورية التجارة أي يزكى لحول أصل، ولو ربح دين لعوض له عنده، وهذا شرحناه في الدرس الماضي، إذا كان رأس المال دينا فقد لا تزكي رأس المال ولكن تزكي ربحه لحول أصله. ويشترط في هذه المسألة وقد نص عليه الدسوقي وأرسلت لكم في المجموعة أن يكون الزائد نصابا كما مثل به الدردير، لابد أن يكون 20 دينارا أو 30 دينارا أو فوق ذلك، لا يكون مثلا 10 دنانير فقط. إذا كان مثلا هذا الدين 20 ربح فيه 10 فقط فلا زكاة عليه، لأن 20 لن يزكيها لأنه عليه دين، وأما ب20، وأما 10 الزائدة فهذه لا يزكيها لأنها دون النصاب، لابد أن تكون 20 أو 30، الزائد يكون 20 أو 30 الربح هذا، ولو ربح دين لا عوض له عنده، وشرحنا معنى كلمة لا عوض له عنده، وهذا سيأتينا مزيد من الإيضاح له عند الكلام عن منع الدين للزكاة، وأن الدين لا يمنع الزكاة إلا إذا كان الإنسان ليس عنده ما يقابل ذلك الدين بشروط معينة. أما إذا كان عندك من مالك ما يقابل ذلك الدين فلماذا تمنع؟ مثلا إنسان عليه 1,000,000 درهم أو ريال أو نحو ذلك، لكن هو عنده مصانع مثلا بملايين، ويقول أنا الآن في ضائقة مالية ليس عندي إلا 1,000,000 ريال في يدي، وأنا علي دين ب1,000,000 فأنا فقير ما عندي. نقول لا يا حبيبي، أنت عندك أشياء كثيرة، يمكنك، عندك سيارات وعندك دار فاخرة وعندك أشياء كثيرة يمكن أن تقابل بها هذا الدين، فهذا الدين يقابله هذا المال الآخر الذي عندك، وبالتالي هذه 1,000,000 ريال التي في يدك هي زائدة عن أصل مالك، وبالتالي زكها. هذه الفكرة العامة وسوف تأتينا إن شاء الله. وبالتالي هنا أيضا قال لك حتى ولو كان ربح دين لا عوض له عنده، ومن باب أولى إذا كان له عنده عوض، لأنه إذا كان عنده عوض سيزكي الدين وربحه، نتكلم عن الربح، فهو يقول هنا نزكي الربح إذا بلغ النصاب، ولو ويضم ليكون حوله حول أصله، نعم، ولو كان أصل الدين لن يزكى لأنه ليس له عنده ما يقابل به، هذا شرحنا، نبدأ في درس اليوم. قال واستقبل بفائدة، استقبل معناه استقبل بها حولا جديدا لا يزكيها لحول أصلها، قد تقدم هذا الآن بإيضاح. ما هي الفائدة؟ قال وهي ما تجددت عن غير مال، مال أتاك من غير أن تدفع أنت مالا لتحرز هذا المال، إما أن يأتيك بغير سبب أصلا كعطية وارث، هكذا مكتوب، لعلها كعطية وإرث. عطية يعني هبة مثلا، أو وصية، واحد أوصى لك بوصية أو نحو ذلك. هذا أنت مال جاءك من الله، أنت لم تبذل فيه سببا، لا تعبا ولا مالا. وإرث كذلك، وأرش، أرش جناية، مثلا واحد اعتدى عليك فقوموا هذه الجناية بكذا وكذا فدفع لك، هذا جاءك عن غير مال، صح أنك فقدت في مقابله عضوا لكن، أو مثلا صحة أو، لكن هذا ليس مالا. ودية، هذا واضح، مثلا قتل لك قريب كنت أنت وارثه فقالوا هاك هذه دية أخيك مثلا، هاك أنت وارثه فهاك ديته. وصداق، امرأة تزوجها رجل فدفع لها صداقا، هل هذا الصداق جاءها عن مال؟ لا، صحيح أنه جاءها عن زواج وكذا وأنها سوف تلتزم مقابله أشياء، لكن هذا المهم أنه جاء عن غير مال. ومنتزع من رقيق، هو السيد يأذن لعبده في التجارة إن شاء، والعبد يملك ملكا ناقصا في المذهب المالكي، يعني يمكن أن يتصرف في هذا المال ويتاجر فيه وكذا، لكن متى ما شاء سيده أن ينتزع منه هذا المال فالسيد وماله لعبده، فالسيد والعبد لسيده، وبالتالي له أن ينتزع. نعم، هو نفس المعنى، يعني العبد والمال كلاهما للسيد، فبالتالي له أن ينتزع منه متى ما شاء إلا في حالات ضيقة لعلها تأتينا في باب العتاقات إن شاء الله. أو عن غير مزكى، هذا النوع الثاني من الفوائد، نوعان، إما عن غير مال أصلا أو عن مال غير مزكى. ما معنى عن مال غير مزكى؟ مثلا قال كثمن مقتنى، يعني عندك عرض قنية تقتنيه لنفسك ثم قررت أن تبيعه، مثل ما يسمى عندنا بالحراج الآن، يبيع فيه الشيء. هذا المال الذي يأتيك لا نقول انظر المال الذي اشتريت به هذا العرض ما اشتريته حول، لا، هذه فائدة تجددت فتستقبل بها يعني حول، حتى لو جاءك أكثر من النصاب، مثلا بعت شيئا سيارة مثلا ب10,000 ريال مثلا، فلا ليس عليك فيها زكاة حتى يحول عليها الحول، حولها مستقل عن حول مالك الآخر. طيب، كثمن مقتنى من عرض، العرض مثلا مثل الثياب مثلا والأثاثات والكتب وغير ذلك. وعقار، العقار هو الأرض وما اتصل بها، إذا بعت أرضا أو بعت بيتا أو أرضا زراعية فهذا تستقبل بثمنها حولا جديدة، لأنها فائدة تجددت عن مال غير مزكى، لأن الأرض لو بقيت هكذا وليست للتجارة فليس فيها زكاة، كذلك العروض، عروض القنية. وفاكهة، هذا واضح، الفواكه أصلا ليس فيها زكاة، ليست مالا زكويا عن المذهب. وماشية، ملك بشراء أو غيره. الماشية هي في عينها الزكاة، لكن إذا كانت هذه الماشية للقنية مثلا وهي دون النصاب فإنك إذا بعتها تستقبل بثمنها حولا جديدا، مثلا عندك 30 شاة للقنية وليست للتجارة فإنك لا زكاة عليك فيها، فإذا بعتها فإنك تستقبل بثمنها حولا جديدا. ملك بشراء أو غيره، يعني هذه الأشياء سواء ملكتها بشراء، هذه العرض هذا اشتريته من شخص، أثاث مثلا اشتريته من محل أثاثات، أو عقار اشتريته، أو غيرك أن تكون ورثته مثلا أو وهب لك، لا يهم، لأنك سوف تستقبل أصلا، لن تضيفه في حوله، لن تلحقه في الحول بشيء آخر. قالك ولو أخره فرارا، أي فرارا من الزكاة، يعني مثلا عنده إرث فتعمد تأخر استلام هذا المال سنين لأجل أن يفر من الزكاة، ففيه خلاف، بعض العلماء قالوا عليه أن يزكيه لكل عام، لأنه فار من الزكاة فيعامل بنقيض مقصوده، لكن يقول لك الراجح أنه ولو أخره فرارا فليس عليه زكاة إلا في إيش؟ إلا زكاة إلا عندما يستلمه يستقبل به حولا جديدا، ولا يحاسب بالسنين الماضية، لأنه هو أصلا فائدة تجددت يعني، وليس مالا هو متمكنا منه أو ليس ناشئا عن مالي وليس غير. طيب، وهذه الفوائد، طيب مدام أنها سوف نستقبل بها، فإن كانت نصابا فلا كلام، واضح أنها إذا كانت نصاب وبقيت نصابا إلى أن حال عليها الحول فهذا أمرها واضح، لكن الإشكال يأتي إذا كانت الفوائد هذه ناقصة عن النصاب وتعددت. طبعا إذا ناقصة إلى أن فنيت أو يعني واستهلكت تماما قبل حولان الحول عليها هذا واضح، لكن إذا تعددت هذه الفوائد، مثلا واحد جاءته فائدة بقيمتها أو فائدة 150 درهم، ثم جاءته 150 درهم، ثم جاءته 150 درهم، هل يبقى هكذا لا زكاة عليه؟ قالك لا، هذه الفوائد حينئذ تضم، يضم بعضها لبعض، ولهذا قال وتضم ناقصة لما بعدها إلا أن تنقص بعد حولها كاملة. هذه الفوائد خلاصتها، خلاصة طريقة ضمها كما يلي، هو إما أن تكون الفائدة الأولى والثانية كاملتين أو ناقصتين، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو عكسه، يعني الثانية الأولى ناقصة والثانية كاملة، فالكاملة لا تضم، الكاملة أصلا لا تحتاج أن تضم لأنها أصلا هي نصاب لنفسها، فإذا كانت كاملة وكاملة مثلا لا تضم، هذا واضح، إنما نحتاج لمسألة الضم وعدمه إذا كانت إحداهما أو كلتاهما ناقصة، فإذا كانت إذا كانتا ناقصتين فتضم الأولى للثانية، فإن تمتا نصابا وإلا أضيفتا للثالثة، وفإن تمتا نصابا وإلا أضيفتا للرابعة، وهكذا إلى أن يكمل من مجموعها نصاب، وحينما تكمل نصابا نبدأ بحساب حولان الحول، لأن ليس أحد إحدى هذه الفوائد ناشئا عن الأخرى، ليس كالذي تقدم، قد تقول لي أنت ذكرت في الدرس الماضي أنه ولو كان دون نصاب، نقول لا، هناك في الربح، لأن الربح أصلا ناشئ عن هذا المال فهو مقدر كامنا فيه. أما هنا هذه فائدة وهذه فائدة أخرى، ليس بينهم أي صلة، ليست إحداهما ناشئة عن الأخرى، فبالتالي نحسب الحولة من آخر من عندي كمالها، وعندما تصير تكتمل، مثلا افترضنا أن النصاب اكتمل بالفائدة الأولى والثانية، كانتا ناقصتين فاكتملتا، ثم جاءت الثالثة ناقصة، ماذا نفعل؟ سيصير كأن ناقصة جاءت بعد كاملة، لأن الأولى والثانية مع بعضهما كأنهما فائدة واحدة كاملة. طيب ماذا، ما هو حكم ما إذا جاءت كاملة وناقصة؟ الآن عرفنا حكم الناقصتين والكاملتين، إذا كانت الأولى ناقصة والثانية كاملة أو العكس، نقول هو القاعدة العامة كما يلي، أنه إذا جاءت نحن نجمع إلى أن تأتي كاملة، إذا جاءت كاملة فأما الكاملة نفسها فحكمها واضح أنها إذا حال عليها الحول بعد كمالها فعليها ليش؟ الزكاة، فيها الزكاة، لكن الناقصة التي بعدها لا تضم إلى الكاملة بل هي حولها استقلالا وفيها الزكاة، فيها الزكاة يعني من جهة تمام النصاب لا يحتاج بعد ذلك، بعد كمال بعد أن وصلنا إلى الاكتمال في الفوائد إلى اكتمال النصاب، لا نحتاج بعد ذلك في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة إلى كمال النصاب، حتى ولو قليلة الفائدة تزكى لأن النصاب قد تم وانتهى، تمام؟ هذا من جهة النصاب. هو نحن الضم عندنا في أمرين، في النصاب وفي الحول، لابد أن نفرق بينه. في النصاب يكفينا مجرد ما اكتمل من الفوائد نصاب، ما بقي من الفوائد بعد ذلك كل تزكى ولا ينتظر بها، لا ينظر إلى نقصانها، هذا من جهة اكتمال النصاب. أما ومن جهة الحول فبعد استقرار الحول أيضا تصير كل واحدة على حولها، ما يحتاج أن تضم خلاص، وسيأتي هذا معنى قولي وتضم ناقصة لما بعدها، فالناقصة إذا جاءت بعدها ناقصة أو كاملة، إذا جاءت بعدها ناقصة تضم إليها، وإذا جاءت كاملة أيضا طبعا تضم إليها من باب إيش؟ من باب أولى، بمعنى أنه سوف تنضم إلى ما بعدها في حولان الحول، حولها سوف يحسب من الثانية. وأما إذا جاءت كاملة ثم ناقصة فكما قلنا لا تضم في الحول، هي أصلا في النصاب لا تحتاج لأنه تقدمها كامل، لكن وسيأتي مزيد بيان لهذا في الشرح، إلا أن تنقص بعد حولها كاملة، هذا استثناء، يعني إذا كان هناك فائدة، نحن قلنا الكاملة لا تحتاج أن تضم إلى شيء، وإذا كانت ناقصة فإنها تضم، حتى لو نقصت بعد تمام. الشيخ خليل قال وإن بعد تمام، يعني حتى لو كان أنت أخذت الفائدة، الفائدة أحيانا لا تبقى هكذا بل سوف تنفق منها مثلا فتتناقص، فأنت مثلا افترضنا أن النصاب كما يقال الآن مثلا 1000 ريال أو 1100 ريال أو 1200 ريال، فأنت استلمت الأولى 1000 ريال هذه ناقصة، والثانية 1000 ريال هذه ناقصة في نفسها، فتضيف 1000 إلى 1000 ويصير الحول من إيش؟ أخذت هذه الأولى في محرم مثلا والثانية في ربيع، يصير حولهما في ربيع، لأن عند في شهر ربيع اكتمل لك من الفائدتين نصاب. طيب، وحكم ما ينقص قبل حولان الحول حكم الناقص، يعني حتى لو كان مثلا استلمت 2000 ريال لكنها أخذت تنفق منها فنقصت دون صارت 1000 ريال، خلاص في النهاية صارت ناقصة ما دام ما حال عليه الحول. أما إذا حال عليه الحول وهي كاملة ثم نقصت فهذا لا يؤثر على حولها، تبقى كما هي، هذا معنى قولي إلا أن تنقص بعد حولها كاملة. إذا حال عليها الحول وهي كاملة ثم ووجبت فيها الزكاة فقد استقر حولها، استقر حوله. مثال ذلك أن تأخذ مثلا وهب لك 2000 ريال في محرم وكان عندك راتب أو شيء آخر فما أنفقت من هذه 2000 حتى حال عليها الحول فوجبت زكاتها في محرم، ثم في سفر احتجت لها لسبب ما فأنفقت نصفها، فصارت 1000 ريال، جاءتك فائدة بعدها في خلال العام فضممت إليها إلى هذه، لا يتغير حولها، تبقى في محرم في محرم في محرم لأنه حال عليها حول كامل واستقر حولها في المحرم، هكذا يقال سيأتي إن شاء الله. وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع، هذا تقدم لنا، أي واستقبل بالمتجدد عن سلع التجارة بغير بيع، إذا كان هناك سلع للتجارة من عروض التجارة لكنك أكريتها فهذا ليس هو المقصود الأصلي لك، أنت المقصود الأصلي بالنسبة لك أن تبيعها، اشتريتها لتبيعها، فالكراء هذا يعتبر غلة في حكم الفائدة لا في حكم الربح، إنما الغلة التي في حكم الربح هي التي تقدمت وهي إيش؟ كراء المكترى، كراء المكترى فقط، أما كراء المشترى فلا، لأنك أصلا تجارتك في ذواتها ورقابها وليست تجارتك في منافعها، إذا كانت تجارتك في منافعها فهي ربح، وإذا كانت تجارتك في ذواتها فمنافعها فوائد وليست أرباح، مثلا أنت تبيع وتشتري في الدواب لكن أحيانا تكري هذه الدواب إلى أن يأتي بيعها مثلا، هذه الغلة التي تأتي ليست هي مقصودك الأصلي في تجارتك، أنت مقصودك الأصلي بيع وشراء رقاب الإبل مثلا وليس منافع الإبل، وبالتالي مع هذه فوائد تستقبل بها وتأخذ حكم الفوائد الذي تقدم قريبا ولا تأخذ حكم الأرباح. أما إذا كنت تكتري إبلا لتكريها فهذه هي تجارتك، أنت تعتمد على الهامش الربح كما يقال بين الكراءين، هنا تكون حكمها حكم الربح فحكمها حولها حول أصل كما تقدم لنا في الدرس. قالوا المتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد، يمثل لك إذا كنت مثلا عندك عبيد مثلا مماليك تبيع تشتري وتبيعه مثلا، سواء كان للقنية للملك الشخصي أو للتجارة، فهو طبعا للتجارة وللقنية من باب أولى، أنك إذا أكريت أشياء تتاجر في ذواتها فهي فوائد، ومن باب أولى إذا أكريت أشياء أصلا هي لقنيتك الشخصية هذا من باب أولى، فإذا عندك سيارة إذا كنت هذه السيارة تتاجر فيها في السيارات فأكريتها فهي فوائد لا أرباح، ومن باب أولى سيارتك الشخصية التي هي للقنية إذا قررت يوما أن تستغل موسما أو أن احتجت مثلا فأكريتها فهي فوائد، ما يأتيك منها فوائد وليس وليس أربعة. وبالتالي نحن نعرف بهذا أن كل من له مثلا عمارة يؤجرها، هذا شيء مهم جدا، كل من له دار يؤجرها، كل ما يأتيه من هذه الأكرية التي يأخذها من المكترين شيئا فشيء، كل واحد منها ليس فيه زكاة إلا أن يحول عليه الحول، ليس فيه زكاة إلا أن يحول عليه الحول، فحكم وحكم الفوائد يستقبل بها. قال: عن سلع التجارة بلا بين كغلة عبد، هذا مثال إذا أكرى عبدا، ونجوم كتابة، ونجوم كتابة إذا كاتب عبدا كان اشتراه أصلا ليتاجر فيه ثم قرر أن يكاتبه، معروف الكتابة وهي عقد يعني منجم يكون مع العبد على أن يؤدي قدرا معينا من المال مقسطا فيعتق بذلك، فهذا نجوم الكتابة أي أقساطها التي يؤديها العبد، هذا غلة في حكم الفائدة يستقبل بها، لأن الكتابة ليست بيعا حقيقيا، لأنه كأنه يبيع بعض ماله بعبد. ألا ترى أن العبد إذا عجز ولو في آخر قسط رجع عبدا ولم يغرم له السيد كل الأقساط التي دفعها، لأنه أصلا العبد وما وغلته أصلا للسيد. الشاهد أن نجوم الكتابة التي يؤديها العبد هي من باب الفوائد، حكمها حكم الفوائد يستقبل بها. وثمن ثمرة مشترا كذلك، نفس المثال السابق، لو أن إنسانا يتاجر في الأشجار النخيل مثلا، يشتري النخيل أو أرضا زراعية ويبيع الأرض بنخلها أو يبيع النخلة، فكان فيها تمر وهذا التمر باعه، فهذه ثمن التمر ليس هو تجارة، يعني ليس هو السلعة الأصلية التي يتاجر فيها، وبالتالي تعتبر من باب الغلة التي هي في حكم الفائدة يستقبل بها. ولو معبرة، هذا رد على مسألة خلافية، بعض علماء المذهب قالوا إلا إذا كانت الثمرة مؤبرة فإنها حينئذ كأنها سلعة، لكن يقول لك لا، الراجح حتى ولو مؤبرة، اللهم إلا بعضهم قال إذا طابت تماما وبدأ صلاحه، سيأتي معنا هذا، فهذا يعني رجل اشترى نخلا عليه تمر بدأ صلاحه، صلح الأكل، فهنا هذا هو الذي يكون إيش، هذا كأنه اشترى سلعتين، لأن الإنسان عندما يبيع كالنخلة وعليها تمر يعني قد صار صالح للأكل يحسب هذا في ثمنها، ويصير كأنك اشتريت سلعتين، نخلة وتمرا عليها، وحينئذ فأنت تتاجر في التمر كما تتاجر في النخل، وبالتالي يكون ربحا. ولهذا قال هو: إلا الصوف التام وثمرا بدا صلاحه، إذا كان الثمر قد بدا صلاحه فهو ربح، أما إذا كان قبل ذلك ولو كان قد أبر ونحو ذلك، أو كان مثلا بدا ولكنه لم يبدو صلاحه، موجود بدأ يتخلق لكنه ليس لم يبدو صلاحه، فإنه في حكم الفائدة، إذا بقي إلى أن نضج عندك وبعته فإنك تستقبل بثمنه فائدة. وكذلك مما يستثنى إلا الصوف التام، إذا اشتريت مثلا غنما عليها صوف تام جاء يعني معد لأن يجزى، فأيضا هو بمنزلة من اشترى سلعتين، وبالتالي هو مقصود ويزاد في الثمن مثلا لأجله كما على ما قيل، وبالتالي يكون كأنه اشترى سلعتين، وبالتالي يكون ربحا، لا يكون حكمه، يكون حكم الربح لا حكم الفائدة. ما هو الفرق بين حكم الربح والفائدة؟ الربح حوله حول أصله، والفائدة يستقبل بها، هذا هو الفرق. قال: واستقبل من عتق وأسلم من يوم إذ، هذه مسألة عامة في الحقيقة لا تتعلق بالفوائد كما نبه عليه المحشي، وإنما كل من كان عبدا فعتق أو كافرا فأسلم فإنه يبدأ حوله من ذلك الوقت، ولا ينظر إلى أصول الأموال، فإن يعني كأنه يقول لك أنت مثلا لو كان شخص كافرا وملك مالا ماشية أو غير ذلك وحال عليه الحول ثم قبل حولان الحول بقليل أسلم، فثم بعد شهر سمع قال هناك كل سنة على المسلم زكاة إذا حال عليه الحول، فقال: يا جماعة هل علي زكاة؟ أنا أسلمت قبل شهر. قال لك لا، يستقبل عاما جديدا بكل أمواله التي تحت يده، لأنه لم يكن إما أن نقول هو لم يكن مخاطبا على القول بأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، أو على أن الإسلام يجب ما قبله، ومن ذلك المؤاخذة بالأحوال ونحوها. يعني لا يبدأ نتكلم معه عن الزكاة بعد أن أسلم، وكذلك نفس الشيء العبد غير مخاطب بالزكاة على ما مضى، لأنه لا يملك ملكا تاما. فإذا كان عبدا مأذونا له بالتجارة وتحت يده مواشي وأشياء، ففي المذهب المالكي لا زكاة عليه ولا على السيد. فإذا عتق هذا العبد مثلا، وكان سيده مثلا أعطاه ماله معه وأذن له مثلا أو نحو ذلك، كان له مال عتق به وتحت يده وأذن له في السيد ولم ينتزعه منه مثلا ونحو ذلك أو نحو ذلك، فأقول يستقبل بكل هذه الأموال حولا جديدا. طيب اليوم الدرس يعني لأن فيه تفاصيل سوف نقف هنا، لن نأخذ أكثر من هذا، وشرحه مختصر نقرأه ونمر عليه ليزيد الفهم ترسيخا. قال وذكر الثالث يعني غير الربح والفائدة بقوله واستقبل حولا بفائدة وهي قسمان، الأولى ما تجددت عن غير مال كعطية من هبة وصدقة واستحقاق، استحقاق واستحقاق وقف، يعني مثلا واحد وقف على طلاب العلم وأنت منهم، أو وقف على بني فلان وأنت منهم، هذا جاءك عن غير مال، أو وظيفة إذا كنت تعمل مثلا فأعطيت، أو غير ذلك يعني إنسان ومثلا، وإرث وأرش لجناية، اعتدي على شخص مثلا فأعطي أرشا، الأرش هو أن يقوم الإنسان صحيحا وبعد أن أصيب وينظر إلى الفرق بينهما. ودية لنفس أو طرف، الفرق بين الأرش والدية أن الأرش غير مقدر والدية مقدرة شيء معين، لنفس أو طرف، لنفس طبعا لنفس ليس لنفس نفس الشخص المقتول خلاص أين يخاطب بالزكاة، ولكن قريبه مثلا الذي صارت إليه الدية، وصداق قبضته من زوجها، يعني كأنه يقول لابد أن تكون قد قبضته ليس مجرد استحقاق، ومنتزع من رقيق، انتزع من رقيق مالا، والثانية أشار لها بقوله أو تجددت عن مال غير مزكا، النوع الثاني من الإش من الفائدة هو إما أن يكون عن غير مال أصلا أو عن مال لكن هذا المال غير مزكا ليس مالا زكويا، كثمن شيء مقتنى عنده من عرض، عرض الصحيح أنه بإسكان الراء، كثياب وحيوان وأسلحة وحديد ونحاس، كل هذه من العروض، وعقار وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر، وفاكهة كخوخ ورمان، كخوخ ورمان وتين، وماشية مقتنات كما هو الموضوع، يعني أصلا نحن نتكلم عن الماشية المقتناة لا عن الماشية التي للتجارة شيء آخر، وسواء ملك ما ذكر بشراء أو غيره كهبة وإرث، فيستقبل بثمن ما ذكر حولا بعد قبضه، ولا يعني لا ليس حوله حول أصله، لأن هذا هو حكم الفائدة، الفائدة تختلف عن الربح. ولو أخره، نحن قلنا المال المستفاد بعد أن لم يكن ثلاثة أنواع، ربح وهذا حوله حول أصله، فائدة وهذه يستقبل بها، وغلة، والغلة في الجملة حكمها حكم الفائدة أنه يستقبل بها إلا غلة واحدة وهي كراء المكترى كما بينا، كراء مكترى للتجارة، نعم ربح المكترى للتجارة فقط هذا هو، وما سوى ذلك من الغلة فهو في حكم الفائدة يستقبل بها. وسواء ملك ما ذكر، نعم فيستقبل بثمن ما ذكر حولا بعد قبضه، هذا هو حكم الفائدة. ولو أخر وإي أخر قبضه من مشتريه فرارا من الزكاة، يعني ملكه لكنه لم يقبضه فرارا من الزكاة، يريد أن لا يزكي مثلا لكل عام، يقول أنا مثلا أتركه عند فلان حتى عندما أريد أن أتزوج أخذه مباشرة وأنفقه حتى لا تجب عليه إلا زكاة واحدة، أنا لن أستطيع أن أتزوج إلا بعد سنتين، فليأجلي أن لا يزكي سنتين يقول لك نعم حتى ولو فعلها، بل قال سوف أستلمه قبل زواجي بشهر حتى أستقبل به حولا فتسقط عني الزكاة أصلا، سوف أعطيه المرأة ولا أزكي، يقول لك حتى ولو فر من الزكاة على الراجح في المذهب هكذا قال، خلافا لمن قال إن أخره فرارا زكاه لكل عام مضى. ثم تكلم عن ضم الفوائد بعضها إلى بعض، قال وتضم فائدة ناقصة عن النصاب، لكن قبل هذا أقرأ لكم كلام المحشي لأنه يلخص، قال الصاوي اعلم أن أقسام الفوائد أربع، إما كاملتان أو ناقصتان، أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو عكسه، فالكامل لا يضم، انتهينا كامل لا يضم لشيء، والناقص الذي بعده كامل يضم إليه، إذا جاءت ناقصة ثم كاملة تضم إليها، والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل، والناقص يضم للناقص بعده كما يضم للكامل بعده، وهذا التفصيل مخصوص بفائدة العين كما هو معلوم. أما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها بعد النصاب الأول يضم له، هذه في فوائد العين لا في فوائد الماشية. لكن أنا قلت لكم أن كاملتان لا تضم إحداهما إلى الأخرى، الناقصتان تضمان، انتهى الأمر. بقي الناقصة وبعدها كاملة أو كاملة وبعدها ناقصة، فالناقص وبعده كامل يضم إليه، إذا كان الناقص يضم إلى الناقص بعده فلأن يضم إلى الكامل بعده من باب أولى. وأما العكس أن يكون كامل وبعدين ناقص، ففي النصاب لا نحتاج إلى أن نضم أصلا، وفي الحول تبقى على حولها، هذا معنى أن الناقص بعد الكامل لا يضم إليه، يزكى لكنه لا يضم إليه. قال وتضم فائدة ناقصة عن النصاب. الآن نقرأ كلام هذا يختصر كل الكلام، هو الآن سيقرأه الشارح، نقرأ كلام الشارح. وتضم فائدة ناقصة عن النصاب لما أي لفائدة ملكت بعدها ولو تعدد حتى يتم النصاب فيتقرر الحول. قلنا تضم الأولى للثانية، تم النصاب الحمد لله، ما تم تضمني إلى الثالث، تم النصاب الحمد لله ما تضم إلى الرابع، وعندما تتم الفوائد نصابا حينئذ يبدأ الحول، يبدأ الحول عند تمام النصاب. فمن استفاد عشرة بالمثال يتضح من المحرم ومثلها في رجب، الآن تم لأن عشرة عشرة صارت 20 دينارا، فمبدأ الحول في رجب لأنه تم النصاب في رجب لا في محرم، فيزكي العشرين في رجب المستقبل بعد سنة، ونحن قلنا الفوائد أصلا يزكي يستقبل بها حولا، لكن المشكلة إذا كانت ناقصة ماذا نفعل عن النصاب؟ نضمم إذا صح التعبير، نضم بعضها إلى بعض حتى يكتمل من مجموعها نصاب، وحينئذ يبدأ الحول بعد سنة من تمامها مزكية. هذه الخلاصة السهلة. ولو استفاد في خمسة في المحرم ومثلها في ربيع ومثلها في رجب ومثلها في رمضان، لاحظ 5 5 5 5 صارت 20 متى؟ في رمضان، فمبدأ الحول رمضان فيستقبل بها حولا منه على هذا القيس، هذا سهل. إلا أن تنقص الأولى عن النصاب بعد حولها أي مرور الحول عليها كاملة ووجوب الزكاة فيها، فلا تضم لما بعدها لتقرر حولها كما لا يضم ما بعدها لها، بل يزكي كلا في حوله ما دام في المجموع نصاب. إذا حال عليها الحول وهي كاملة ثم نقصت، هي لو نقصت قبل الحول لأثر هذا، لكن إذا نقصت بعد حولان حول كامل عليها وهي كاملة، كامل معنى كاملة معنى أنها بالغة للنصاب، فحينئذ يبقى حولها مستقرا، تقرر حولها فلا يتأثر بالنقصان بعد حولان. وبالمثال يتضح المقال. قال مثاله استفاد 20 في المحرم وحال حولها في المحرم الذي بعده ووجبت زكاتها ثم نقصت بعد أن حال عليها الحول، واستفاد في رجب ما يكمل النصاب، رجعت بالفائدة الثانية مجموعهما نصاب فأكثر، فكل منهما على حولها، لا يكون حولهما حول الثانية، لا تبقى الأولى على حولها. فإذا جاء المحرم زكى المحرمية، فإذا جاء رجب زكى الرجبية. نعم طيب، وهذا بشرط يعني كأنه بشرط أن يكون في مجموعة نصاب. واستقبل بالمتجدد من العين عن سلع التجارة وأولى سلع القنية بلا بيع لها، وإلا كان ربحا حوله وحول أصلي كما مر. سبق أن المشترى للتجارة إذا باعه فما زاد هذا ربح، وهذا واضح، لكن إذا كان هناك فوائد أخرى من كراء أو غيره فهو في حكم الفائدة. ومثل له بقول كغلة عبد أو بعير أو دار اشتري للتجارة فأكراه وقبض من الكراء ما فيه نصاب فإنه يستقبل به حولا من يوم قبضه، فكراء المشترى للتجارة في حكم الفوائد لا في حكم الأرباح. ومثل نجوم كتابة كعبد اشتراه للتجارة ثم كاتبه، وأصلا كان اشتراه للتجارة لكن قرر أن يكاتبه، وثمن ثمرة شجر، هذا هو الصحيح كما في الشرح الكبير، وليس شجرتين هكذا في إشكال، لا شجرين، مشترا للتجارة ولو كانت الأشجار معبرة يوم الشراء خلافا للمصنف، فإنه يستقبل به مصنف يعني خليل، فإنه ذكر أن المعبرة حكمها حكم الصوف التام، لكن استدركوا عليه قالوا ليس بصحيح، معتمد أن ولو معبرة ليس حكمها حكم الفوائد، إلا الصوف التام وإلا ثمرا بدا صلاحه هذان حكمها حكم الربح، إلا الصوفة التامة المستحقة للجزي وقت شراء الغنم للتجارة فلا يستقبل بثمنه، بل حوله حول أصله، لأنه حينئذ كسلعة قائمة بنفسها، كأنه اشترى سلعتين الغنم والصوف، وإلا ثمرا بدا صلاحه في الأصول المشترات للتجارة فلا يستقبل بثمنه كالصوف التام، أي بل حوله حول إيش؟ أصله. واعلم أن قوله بالمتجدد إلى آخره يوهم أنه ليس من الفائدة، مع أنه من القسم الثاني منها في التحقيق، فكان الأولى تقديمه على قوله وتضم إلى آخره ودرجه في أمثلته. يقول: في الحقيقة المتجدد عن سلع التجارة ونوع من أنواع الفوائد كان ينبغي أن يدخل فيها، واستقبل من عتق أو أسلم من يومئذ، أي من يوم العتق أو الإسلام. قال المحشي: أي في جميع ما يملكه لا في خصوص الفوائد، ونص عليه هنا دفعا لتوهم أنه يفصل في مال بين الفوائد والغلة والربح، يعني لا، كأنه يبدأ حولا جديدا في كل أمواله ليس فيها. ثم شرع يتكلم على زكاة الدين الذي له على الغريم، فقال: ويزكي الدين أو يزكى الدين. هذا سوف يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بزكاة الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.